أنت من اليوم في الدور، وغدا ستكونون من سكان القبور. فيا أيها المغتر بصحته، أما رأيت ميتا من غير صدم؟ وأيها المغتر بطول المهلة، أما رأيت مأخوذا من غير علة؟ وربي ستندم، وربي ستندم على تفريطك في صلواتك، وستندم على ضياع أوقاتك، ستندم، ستندم إذا رحلت بغير ساد، وستشقى عندما يناديك المناد. أترضى أن تكون رفيق قوم لهم ساد وأنت بغير ساد؟ قال الحارث بن إدريس: قلت لداود الطائي أوصني، قال: عسكر الموت ينتظرونك. عواه آه عواه، والقلب يذوب بشكواه، ودموع الذنب تبلله، والجمد يعاود لهواه. عواه آه عواه، والقلب يذوب بشكواه، ودموع الذنب تبلله، والجمد يعاود لهواه. في ليل الذنب مضى عمر، صحو الذل حظاياه، وتعيش الروح به والها أن تنجو ما لم ترعاه. والآن تراه على هون معترفا بوح نجواه، والآن يرجي صباحا في نور يشرق يهواه. هواه آه هواه، والقلب يذوب بشكواه، ودموع الذنب تبلله، والجمد يعاود لهواه. من بعد الران غشى قلبا يكسوه سواد خطاياه، بجنابك يرجو مرحمة ظمآن أخرى نكماه. أتراه يعود ببغيته؟ أتراه يعود برجواه؟ رباه بجاهك فارحمه، رباه ضعيف رباه. هواه آه هواه، والقلب يذوب بشكواه، ودموع الذنب تبلله، والجمد يعاود لهواه. هواه آه هواه، والقلب يذوب بشكواه.